الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأبشركم بادئ ذي بدء ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم ممن نرجو أنه صدق فيهم وصفه صلى الله عليه وسلم الذي طابق وعده في قوله كما في الصحيح عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. السكينة، فهذه المساجد وبيوت الله لا صخب فيها كما في الأسواق، ولا ارتفاع أصوات ولا سب ولا شتم كما في الملاهي والملاعب. والرحمة، رحمة الله جل وعلا التي سببها الاجتماع على ذكره، ليس الاجتماع على قيل وقال، وإنما اجتماع على ذكره، والجزاء منه سبحانه وتعالى وفاقا، أي لهذا العمل الذي يجازي عليه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: وحفتهم الملائكة، فلله ملائكة سياحة سيارة في أرضه، فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. فتشهد هذه الملائكة لعباد الله باجتماعهم على ذكر الله في بيت من بيوته. والرابعة، ويا لها من مزية ويا لها من فضيلة ورتبة، قال: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. لأن الجزاء من جنس العمل، وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يقول سبحانه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا في ذكر ملك الملوك وملك القلوب سبحانه وتعالى، إذا ذكرته في نفسك ذكرك الله جل وعلا في نفسه المقدسة، وإذا ذكرته في ملأ من ملأ الدنيا كان الجزاء من جنس العمل وفاقا بأن يذكرك الله جل وعلا في ملأه الأعلى، في ملائكته المقربين وملائكته الكربيين. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذه المحاضرة: حول الأمن والإيمان. ولا يمكن أن يكون أمن في القلوب وأمن في الأوطان وأمن في الأموال وأمن في الأبدان وأمن إلا بتحقق الإيمان، إذ تحقق الإيمان المبني على التوحيد لله جل وعلا وحده، والإيمان به سبحانه وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، يتضافر معه الأمن التام في الدنيا والآخرة. وهذا ذكره ربي جل وعلا ممتنا به على عباده وواعدا إياهم بذلك. ففي آية سورة الأنعام يقول جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عظمت هذه الآية عليهم، واستشكلوا فيها عدم لبس الإيمان بظلم، فقالوا: يا رسول الله، قاله الصديق وغيره رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ حيث ظنوا رضي الله عنهم من كمال تعلقهم بالله وخوفهم وخشيتهم منه أن مجرد الظلم ينتفي معه هذا الإيمان الذي رتب عليه الوعد الكريم بالأمن التام في الدنيا والآخرة. قالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه ومن ورائهم أمتاه: إنه ليس الظلم الذي تذهبون إليه، يعني الظلم بالذنوب والمعاصي مما لا يخرج صاحبه من الملة، إنه ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح، يشير إلى قول لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه في قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم يا أيها الإخوة، الشرك ظلم عظيم، لأنه عدل بحق الله فصرفه لغيره، وهو الشرك الأكبر، ومثله الشرك ومثله الكفر الأكبر، ومثله النفاق الأكبر الاعتقادي. عدل بحق الله فصرفه لغيره فصار ظلما عظيما، إذ هو أعظم الظلم أن تصرف حق الله لغيره، حق الله بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالصلاة، فترائي بها الناس، بالنفقة فتبتغي بها ثناء الناس، بالجهاد في سبيل أن تمدح ويقال ما أشجعه ما أبذله فتبتغي بها مدحة الناس، هذا ظلم عظيم، لأنك صرفت حق الله فأديته لغيره. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن هذا الأمن الذي وعد الله جل وعلا المؤمنين الذين برأوا إيمانهم من الظلم الأكبر، أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا في قلوبهم وفي اعتقادهم لما حار واضطرب غيرهم. ولهذا يا أيها الإخوة، أهل الكفر وأهل الشرك مهما بلغ أمر رفاهيتهم وما مدوا به من مدد الدنيا والصحة والعافية والأرزاق وجمال الأجواء، لكن لا تزال قلوبهم مضطربة في حيرة وفي اضطراب وعدم سكون، ولهذا عند أدنى مصيبة يهربون منها إلى الانتحار وإلى قتل أنفسهم، لأنهم لم ينعموا بنعمة الأمن. وأعظم من أمن الدنيا أمن يوم الفزع الأكبر، وقبله أمن في البرزخ والقبور، يوم ينعمون بأثر الإيمان بالله سبحانه والعمل الصالح الذي عملوه لله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدنيا قد يلحق صاحبها فيها البلاء، قد يلحق صاحبها فيها البلاء فيبلى في نفسه في ماله، يبلى بالغرق، يبلى في حبيبه. جاءت الأمطار في الأيام الماضية وأثرت على الناس هذا الأثر في أموالهم وفي ممتلكاتهم وفي أبدانهم، وهذا جراء الابتلاء أو جراء الذنوب، لأنه ما نزل على الناس بلاء، أي بلاء، إلا بذنب، ولا يرفع هذا البلاء إلا بالتوبة. ولهذا من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. قد يبلى الإنسان أيضا، يبلى بالسجن، يبلى بالمرض، يبلى بأولاده في أخلاقهم أو في أرزاقهم أو في أبدانهم. والبلاء متنوع، ولكن العاقل الحصيف الذي يرجع البلاء إلى ماذا؟ إلى ذنبه هو، وإلى علاقته بربه سبحانه، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومع ذلك هذا البلاء لا بد من وقوعه، كما قال الله جل وعلا في فاتحة سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البلاء على قدر الإيمان، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. لقي النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا من البلاء، وكذا من قبله من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فإن من أنبياء الله من آذاه قومه وطردوه وألقوه في غياهب البحر، ومن أنبياء الله من قتله قومه ولم يؤمنوا به ولم يسلم منهم بل قتلوه، وهذا أيضا ما لحق أتباع الأنبياء من الصديقين والشهداء والصالحين، ينوع الله جل وعلا عليهم البلاء. وهذا مداره على أصلين عظيمين من سنن الله جل وعلا، الكونية والشرعية. الأصل الأول ما سمعتموه من الابتلاء والامتحان، ليختبرهم سبحانه ويمحص إيمانهم بأنواع البلاء وأنواع الفتنة. والأمر الثاني المتعلق أيضا بسنة شرعية وكونية، أن هذا البلاء له سببه، له موجبه، وذلك بالظلم والمعصية والإثم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك. وهذا يتنوع في عباد الله، أنبياء الله ورسله معصومون عليهم الصلاة والسلام من الكبائر ومن الإقرار والإصرار على الصغائر، ومع ذلك عظم في حقهم البلاء وعظمت في حقهم الفتنة، وهذا ليرفع الله درجاتهم في هذا الأمر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا ذكر الظلم فإنه يتنوع في مشموله إلى أنواع ثلاثة، تأمل بها ثم سل نفسك: هل أنت منها سالم؟ وفتش نفسك عندئذ، هل أنت منها ناج؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وكان الصالحون من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا أصيب بالبلاء وأصيب بالخوف رجع بالملامة والشكاية على نفسه وعلى فعلها، حتى قال قائلهم: والله إني لا أعصي ربي معصية إلا وأرى أثرها في أهلي، أي في زوجي وفي ولدي وفي دابتي. لما يا أيها الإخوة؟ إن السبب يا أيها الجمع الكريم أن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. فالشأن فيما يقوم في قلب العبد من معرفته ربه سبحانه حق المعرفة، ويعلم جريان هذه السنن الكونية والشرعية بسبب ذلك. الظلم أنواع ثلاثة، أقبحها وأشنعها ظلم العبد ربه، وظلم العبد ربه بأن يصرف حق الله لغيره، وهذا الظلم لأنه عدل عن العدل الذي أمر به شرعا ووافقته الفطر في أنه يعطي حق الله له. ولهذا جاء في الحديث القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويرزق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. وهذا كثير، إما باللسان أو بالفعل أو بها جميعا مع الاعتقاد والجنان. نزل المطر، أكثر الناس يقول هذا مطر الصيف أو هذا مطر الحميمين، أو ينسب المطر إلى الأنواع: مربعانية، مطر الوسمي، مطر الشبط، مطر العقارب، النوة الفلانية. وهذا من ظلم العبد ربه لأنه نسب هذه النعمة لغير الله جل وعلا. وهذا الأمر باق في هذه الأمة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي لفظ في الصحيح لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والحسب نسب ومنصب وجاه ومكانة، والطعن في الأنساب، فكل فخر في حسب لا بد أن يلازمه طعن في نسب غيره، والنياحة على الموتى. والنياحة كبيرة تتعلق بالرجال كما تتعلق بالنساء، وهي في النساء أكثر. قال في الرابعة صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالأنواع، أي نسبة نزول المطر الذي به سقي البلاد والعباد نسبته إلى ماذا؟ إلى النجوم والكواكب والمنازل والأبراج. والنائحة إذا لم تتب، يقول صلى الله عليه وسلم في تتمة حديث أبي مالك: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنائحة اسم جنس، وفي حق النساء وأيضا في حق الرجال، لأن من النياحة في حق الرجال ما اعتاده الناس وألفوه: إذا مات الميت جلسوا ثلاثة أيام بلياليها فعطلوا أعمالهم ووظائفهم بما يسمى العزاء، وتوسعوا فيه شيئا فشيئا، كانوا في البيوت يجلسون وتدار عليهم القهاوي والشواهي والذبائح، ثم توسعوا إلى أن وضعوا السرادقات والكراسي والمراكب، ثم توسعوا فوضعوها في الاستراحات، استراحات العائلة والقبيلة، ثم توسعوا وقد رأيناه في هذه الأزمان المتأخرة فأعلنوا أن عزاء الرجال في القاعة الفلانية وعزاء النساء في المكان الفلاني، والأمر بتوسع وازدياد. وهذا كله من نياحة الجاهلية، وإن ألفه الناس وتآلفوه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، أي من النياحة المحرمة. وإذا قال الصحابي كنا فهذا له حكم الرفع إلى ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم في اعتبارهم له. والعزاء لا يجلس له يا أيها الإخوة، وإنما يعزى المصاب في المقبرة وفي الهاتف وفي مكتبه وفي مسجده وفي طريقه، أما يرتب له الناس أياما معدودة يتعطلون عن أعمالهم ووظائفهم، ويكون راتبة في عرفهم العزاء بعد المغرب وللنساء بعد العشاء، أصبحت مجالس معقدة ومعقودة لهذا الأمر. وهذا من نياحة الجاهلية، وإن ألفه الناس واستألفوه. نعم، يصنع لأهل الميت طعام إذا أتاهم ما يشغلهم، وهذا يخصهم وحدهم، ما هو بعزم الناس عليهم. الله يحييكم يا آل فلان، غدا سنأتي بغدائكم أو نجيب عشاكم. هذه انتقلت من كونها صنيعة طعام خاص بأهل الميت إلى ولائم ودعوات وعزائم عند أهل الميت. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح نعى جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه، وكان قائد جيوش المسلمين في مؤتة، نعاه أي أخبر بموته، ثم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. من آل جعفر؟ زوجته أسماء بنت عميس، وأولاده وبنياته، ولده عبد الله وبنياته. ما قال الله يحييكم يا الصحابة عشان هذا الليل عند آل جعفر، تفضل والله يحييكم عند آل جعفر، اصنعوا لآل جعفر طعاما، ثم علل هذا بقوله فقد أتاهم ما يشغلهم. إذا كان الناس عندهم في بيوتهم خدم يخدمونهم فلم يأتهم عندئذ ما يشغلهم، إذن انتفت العلة بانتفاء سببها، فلا يصنع لهم طعام الحالة هذه. عوائد الناس التي يلومون بعضهم بعضا إذا لم يقوموا بها، والله آل فلان عزونا نعزيهم، عشونا نعشيهم، غدونا نغديهم. وهذه المكافأة التي منعت منها الشريعة في باب الوصل وفي باب التعبد. في البخاري ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الاستسقاء بالأنواء يخرم الأمن لأنه يخرم الإيمان، إذ قعدنا أن قاعدة الأمن تقوم على أساس الإيمان. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. ما صلاة الغداة؟ ها؟ صلاة الفجر، لأنها في غدو اليوم في أوله. قال صلى بنا النبي صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على مطر نزل علينا في جوف الليل. ومدلول الحديث على أن المطر كان في آخر الليل، وصلى بهم إثر المطر. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته واستقبل الناس قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه تعليم العقيدة وتعليم الدين بوسيلة مهمة، وهي وسيلة السؤال والجواب. قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي نسب المطر للنوة الفلانية، للفصل، للبرج، للنجم، لمنازل القمر، وهي المعروفة عندنا في الجزيرة، منازل القمر 28 منزلة، كل منزلة 13 ليلة، الوسمي والمربعانية 3 منازل، وبعدها الشبط منزلتان، شباط أول وشباط ثاني، وبعدها العقارب 3، السم والدم والدسم، وبعدها سعد السعود، وبعدها الحميمين. من نسب المطر إلى دخول نجم وخروجه، وإلى دخول فصل وانفساخه، فقد دخل في هذا الحديث، أي نسبه إلى نزول النجم. وهذه النسبة على نوعين، نسبة لها باعتقاده، يعتقد أن النجم الذي أنزل المطر بتغير الأجواء بدخوله أو بخروجه، وهذا يدخل في الشرك في الربوبية، لأنه اعتقد أن المنعم بهذا المطر وبهذا الرزق هو النوء الفلاني. الحالة الثانية وهي أكثر اشتهارا أن ينسب نزول المطر إلى النجم بلسانه دون اعتقاده وجنانه، يقول هذا مطر الوسمي، أو هذا مطر الصيف، أو هذا مطر المربعانية، أو هذا مطر النوة الفلانية. فهذا وإن كان لا يعتقد في قلبه إلا أن المنعم بالمطر هو الله، لكن هذا من الشرك في الألفاظ. والعبارة الصحيحة أن يقول هذا مطر أنزله الله في الصيف، في الربيع، في الوسم، في الشبط، في المربعانية، في العقارب، في غير ذلك، فيضيف المطر إلى الله لكن يجعله في الوقت الذي جرت فيه العادة أو لم تجري فيه العادة. هذه ناحية مهمة يا أيها الإخوة، تتعلق بالأمنين، أمن الدنيا وأمن الآخرة، أمن الدين وأمن الحياة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أقبح الظلم هو ظلم العبد ربه إذا صرف حق الله لغيره، لا أن العبد يبلغ من القدرة على أن يظلم ربه أن يقهره، هذا لا يقوله سوي في عقله أو في دينه أو في عقيدته، لكن لما صرف حق الله لغيره صار ظالما عندئذ. ولهذا قال الله جل وعلا وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، أي ما استطاعوا على قهرنا، ولكن ظلموا أنفسهم بهذا الشرك وبهذا الكفر الذي صرفوا فيه حق الله لغيره. النوع الثاني أيها الإخوة من الظلم، وهو خارم للأمن في الحياة وفي الدنيا، وسيجد صاحبه عقوبته في أمن لا يتم له عند ربه، ألا وهو ظلم العباد، ظلم الإنسان غيره سواء كان الغير قريبا أو بعيدا، ظلم الرجل زوجته من هذا الباب، ظلم الإنسان أولاده من هذا الباب، ظلم الجيران بعضهم لبعض في أموالهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم. وتسمعون الآن البيانات الصادرة عن الداخلية في تنفيذ أحكام القصاص، على ماذا؟ على خصومات فاشلة على متر أو مترين من قطع الأرض بين أبناء عمومة، وربما بين أبناء قبيلة واحدة، وربما بين إخوان تخاصما وتضاربا وتقاتلا فقتل أحدهم الثاني، يؤزهم الشيطان إلى هذا الظلم أزا، فإذا وقع القتل تفرد منه الشيطان وجعله وحده يسربل في ثوب الندامة، تأكل معه وتشرب معه وتنام معه وتقوم معه، وهذا من ظلم العبد غيره. فإذا وصل إلى حد القتل وقع في معصية هي أعظم الذنوب على الإطلاق بعد الشرك بالله جل وعلا. ولهذا توعد الله على من قتل مؤمنا ظلما وعدوانا بخمسة أنواع من الوعيد، واحدة منها فقط توجب أن يكون هذا الذنب كبيرة من الكبائر، فكيف باجتماع الخمس؟ قال الله جل وعلا في آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا وعيد بالنار خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد، والقتل ظلما وعدوانا أعظم ما يخرم أمن الناس في الدنيا، وهو والعياذ بالله منابدة لله بالعداوة في الدين والعقيدة، لأن الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، الكبيرة لها أوصاف سبعة، ما تحقق وصف واحد منها فهي كبيرة، لأن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا لا يستحق هذا الوصف العظيم والوعد الكريم بأن يكفر الله سيئاته ويدخله المدخل الكريم من قارف هذه الأوصاف السبعة. فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة: حد السرقة، القذف، الرجم، القتل، مقارفها مقارف لكبيرة لأنه أتى ما يوجب حدا في الدنيا، أو وعيد في الآخرة باللعنة كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالرشوة فساد في الأمن وهي فساد في الدين، تورث صاحبها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أيضا من إخلال في الأمن في الدنيا. وما دخلت الرشوة بلدا أو هيئة أو مؤسسة إلا فسد أهلها الفساد الإداري الذي تئن منه الدول وتنوء بأثره وجرائه المجتمعات، ويتنادى العقلاء بنبذه، الفساد الإداري. لعن الله في الرشوة ثلاثة: دافعها وهو الراشي، وآخذها وهو المرتشي، والرائش وهو السمسار بينهما. والرشوة تسمى الآن في المجتمعات بغير اسمها، لماذا؟ لتسوغ وتروج عند ضعاف العلم وضعاف الدين، تسمى عرق، عرقة هذا الذي تعب، تسمى حق الشاهي، تسمى أتعاب، تسمى خدمات، وهي رشوة طلعت في السماء ونزلت في الأرض. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام، واستطراد في هذه المسألة ورجوع بعدها إلى أصلها، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان مع قلة العلم وكثرة الجهل الذي به تتحقق أوصاف وأشراط الساعة، أنه يسمى الشيء بغير اسمه. لما؟ ليروج عند الناس. فقد جاء في الحديث الذي رواه بعض أهل السنن والإمام أحمد في مسنده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر، تسمى بغير اسمها ولها أسماء كثيرة، تسمى مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، مشروبات الليالي الحمراء، إلى أسماء عديدة، الشامبانيا، الويسكي، وكلها مغايرة لاسم الخمر حتى يدرج ذلك عند الناس، تشفيط كما عند الشباب حتى يرتفع في عقله، تدخين الحشيش، مخدرات، حبوب، والشأن واحد، هذه العبرة بالحقيقة. قال: ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا، يسمى بغير اسمه، يسمى أرباح وفوائد استثمارات، وهو ربا، وهذا بغير اسمه، تسمى مداينة، قدمة، وهي ربا، عينة في كثير من أحوال أهلها، التورق البنكي المنظم الذي تجعل فيه السلعة حيلة على الوصول لدبل المبلغ، هذا نوع من أنواع الربا، لأنه عينة ثلاثية، وإن سموها بالتورق. تبغى الحديد رح خذه من جدة، وإن كان منها جدة قال رح خذه من الدمام، ليه؟ يبعد عنه الطريق حتى يوكلهم بالبيع ويودعون في حسابه المبلغ ويأخذون عليه نسبا إضافية، يسمونها تورقا بنكيا، وهو نوع من أنواع العينة. وهذا مما يقدح في الأمن ويقدح في الإيمان. يقدح في الأمن كيف؟ بأن يورث وتترعرع في هذا المجتمع شجرة ماذا؟ الجشع والطمع، إلى أن يظلم الناس بعضهم بعضا. ويقدح في الإيمان بمقارفته الكبيرة. كذلك يا أيها الإخوة، الرشوة، الكذب، التزوير، السرقة من بيت المال أو من غيره، تسمى بغير اسمها، بأسماء كثيرة حتى تروج عند الناس، وهذا مما يقدح في الأمن. نعم، يقدح في الأمن فيقدح في الإيمان. التكفير والتفجير ماذا يسمى عند أهله؟ من باب تسويغه لهم ولأمثالهم من الجهلة وأصحاب الأهوى، تسمى عمليات جهادية واستشهادا، وهو قتل وفتك في المسلمين، ويسمونه جهادا وهو قتل للنفس المعصومة بغير وجه حق. حتى الكافر له في شرعنا وفي ديننا له العصمة إذا كان من أحد الكفار الخمسة. الأول الذمي الذي أعطى الجزية وقبلها منه ولي الأمر، فوجب أن يأمن على نفسه وعلى أهله وعلى ماله وعلى عرضه بين المسلمين. الثاني المستأمن الذي أعطاه ولي الأمر أمانا، إما أمانا في العمل في الفيزا، أو أمانا بالتبادل الدبلوماسي كالسفراء والملاحق وأمثالهم، أعطي أمانا. كذلك المستأمن الذي أعطي أمانا يعبر من بلادنا فيزا ترانزيت، هذا مستأمن. والمعاهد الذي أعطي عهدا مؤقتا أو مطلقا أعطاه ولي الأمر هذا العهد. والسادس الكافر الذي نشأ بيننا ولم يحمل علينا السلاح، فلا يجوز أن يقتل ولا أن يهيج. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيأتي من أبناء المسلمين من يغرر بهم من شبيبتهم فيقول اسفكوا دماء هؤلاء، فإن دولهم مثلا أو مجتمعاتهم فعلت في أبنائنا ونسائنا وأعراضنا ما فعلت. وهذا الظلم، لأنك ما عاقبت بمثل ما عوقبت، بل عاقبت من لا يستحق العقاب. والله جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكنك عاقبت من ليس جانيا ولا ظالما ولا معتديا عليك. وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، والمعاهد يشمل الذمي والمستأمن والمعاهد والكافر الذي لم يحمل السلاح علينا، راهب في صومعته، عامل في مزرعته، طفل، امرأة وغيرهم، من قتل معاهدا، جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح: من قتل معاهدا له عهد، وذمة المسلمين أدناها يسعى، ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناها، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا يدخل في وصف من أوصاف الكبائر، وهو الوعيد بالنار، لأن الذي لم يرح رائحة الجنة معناه الوعيد عليه بالنار، وهذا يقدح في الأمن ويقدح في الإيمان أيضا. فالكبائر يا رعاكم الله ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد عليه بالنار، ومثلنا له بالرشوة، ومثلنا له بقتل المعاهدين المستأمنين وأمثالها، أو رتب عليه وعيد باللعنة: لعن الله من لعن والديه. كيف يلعن الإنسان والديه؟ يلعن الرجل، يلعن أبا الرجل فترجع اللعنة عليه، أو يلعن أبا الرجل فيهيجه إلى أن يكافئه بلعن أبيه، يلعن أبوك يجيب ذاك يلعن أبوك أنت، فهيجه إلى أن لعن والده، فهذا من كبائر الذنوب. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح لله عز وجل، فإذا ذبح لغير الله صار ملعونا لأنه تقرب إلى غير الله بأظلم الظلم وهو الشرك به سبحانه. لعن الله من آوى محدثا، آوى محدثا أي تستر عليه وآواه في بيته. ليه؟ لأنه من الجماعة وعباه، يقول وش وجهي من الجماعة بات من الغرم والقبيلة، لا من أقاربي ما آويته، ولو كان محدثا صاحب خربة داعية خروج على جماعة المسلمين، متستر على من ينال من ولي أمرهم، هذا ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله. لعن الله من آوى محدثا. ومن المحدثين المبتدعة الذين يسيئون في عقائد الناس وفي عباداتهم، تؤويه، تدافع عنه، تنافح عنه، تبرر فعله، هذا من الإيواء. لعن الله رابعا من غير منار الأرض. اسمعوا يا أصحاب المزارع والأراضي، خصوصا في الأماكن الضيقة تئن المحاكم الشرعية من نزاعات بين أبناء العمومة والأقارب على بسيل ماء، فتبقى القضية في المحاكم السنين الطوال، ومن المحكمة إلى التمييز الاستئناف، ومنها للقضاء الأعلى، وترجع وتروح، وسنين طويلة وهم غيروا أعلام الأرض ليستكثروا من أرض الدنيا. ومن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. لعن الله من غير من الأرض أي أعلامها وحدودها ليأخذ ملك غيره بغير وجه حق. وهذا حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. فاللعن عندئذ كبير من الكبائر، وهو قادح كما ترون في الأمن وقادح في الإيمان. وفي الحديث الآخر: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، سواء أبيه الأدنى الذي أنتجه أو أبيه الأعلى فانتسب لغير قبيلته. وهذا كثير، إلا ما استثناه العرب في عرفهم وأقرتهم عليه الشريعة بالانتساب بالحلف، مع تمييز ذلك تمييزا يعرف، فيكون هذا من قبيلة فينتسب إلى قبيلة أخرى من باب الحلف، فيقول فلان ابن فلان الفلاني حلفا، يتميز ذلك عند المخاطبين وعند المعروفين. فالكبير ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة رابعا أو بالغضب، والغضب كثير رتب الله عز وجل على من عصى أمره بذلك. أهل الكتابين اليهود والنصارى غضب الله عليهم بماذا؟ بما استبدلوا من شريعة الله وتحيلوا على أوامره وتحيلوا على نواهيه، والحيلة في العبادات وفي المعاملات درجت وراجت سوقها في هذا الزمان، فأثر على أمن الناس وعلى إيمانهم. أهل الكتاب وكانوا أهل قرية فيهم المتعبدون، قرية أيلات التي ما يزال اليهود يرى لها فيها خصوصية، وهي القرية التي ذكرها الله في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ما كان شأنهم؟ حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فكانوا يرون يوم السبت السمك على سطح الماء كأنه أشرعة من قفزه عليه، تأتيهم أسماكهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ليه؟ كذلك نبلوهم، أراد الله بهذا ابتلاءهم بما كانوا يفسقون يتحيلون. فقال قائلهم: انصبوا شباككم يوم الجمعة وخذوها يوم الأحد، وأنتم ما صدتم يوم السبت. يلعبون على من؟ على الله عز وجل. كم من أمثال هؤلاء الآن في المعاملات بأنواعها، في البيع والشراء والشراء والتقسيط والمداينات وأنواع التعاملات، من يفعل ذلك؟ أدر نظرك في الشريطية في المعارض، والله ترى يا أبوي أبيعك كوم حديد، المبيع إذا صار فيه عيب يرد على صاحبه: كوم حديد ولا ما بكوم حديد؟ وهذا مما يخل بالأمن ويخل بالإيمان. فعلوا ذلك فاستحقوا غضب الله عليهم، فصارت أهل هذه القرية ثلاث أصناف: صنف رضوا بهذه الحيلة وفعلوها، وصنف لم يرضوا بها وأنكروها، وصنف ثالث لم يرضوا بهذا الفعل والحيلة وسكتوا ولم ينكروا، أي جدعوا بروسهم وطأطأوا بها وسكتوا. فأخبر الله عن الصنف الأول أنه مسخهم إلى قردة وخنازير، والصنف الثاني الذين أنكروا هذه المعصية وتبرأوا من قومهم وما يزوهم بأنهم نجاهم، وسكت عن الصنف الثالث. قال طائفة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالت المنكرة التي قامت بالواجب والفرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يخافون الله سبحانه وتعالى. الضابط الخامس من ضوابط الكبائر أنها الذنب الذي توعد عليه بنفي الإيمان. في الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فأذية الجار كبيرة وهي مخلة بالأمن في الدنيا ومخلة بالإيمان لأن صاحبها مقارف للكبيرة. الوصف السادس ما تبرئ من صاحبه، من غش فليس منا، وهذا لفظ عام في الصحيحين يشمل غشة المسلمين وغشة غيرهم. وفي لفظ مسلم وهو في الصحيحين أيضا من غشنا فليس منا، وسببه يا أيها الإخوة بأمر يستهين به الكثيرون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طب السوق وإذا صبرة من تمر، والتمر يسمى طعام، فأدخل النبي فيه يده فأصابها البلل، ومعلوم عند أهل التمر أن البلل إيش؟ يفسد التمر، أن المطر والماء يفسد التمر إذا لم يضمد. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هل أظهرته إلى الناس حتى يروه؟ من غش فليس منا. فتبرأ عليه الصلاة والسلام من الغاش، وأثر الغش معلوم عندكم يرعاكم الله في الأمن وفي الإيمان كذلك. من التبرئ منه من حمل السلاح على المؤمنين، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا اللفظ يشمل من حمل السلاح هازئا مستهترا مازحا أو حمله على أخيه جادا إذا هدده به، أما إذا قتله إن اقترف إلى الكبيرة التي في قتل المؤمن بغير وجه حق كما سيأتي الختم بها إن شاء الله. الوصف السابع أن الصغيرة إذا استهتر بها صاحبها ولم يبالي بها صارت باستهتاره واستمراره عليها صارت عند الله كبيرة، وهذا في قدحه هذا الظلم لغيره في الأمن والإيمان. النوع الثالث من الظلم ظلم العبد نفسه، وهذا أعظمه بالكفر والشرك ودون ذلك بالكبائر التي سمعتم بعض أمثلتها ودونها بالصغائر. وما والله ذنوب الخلوات حيث لا يكون مع الإنسان أحد يوم يخلو بنفسه فيستهين بنظر الله إليه فتقع منه المعصية إلا من هذا الأمر، وهذا ما حذرنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. قتل المؤمن بغير وجه حق فساد في الأمن وأيضا قادح في الإيمان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي ماكثا مكثا طويلا، إذ ليس الخلود بمعنى التأبيد إلا لمن استحل هذا الفعل. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شيخ الإسلام ابن تيمية كأنموذج ممن وجد هذا الأمن أمن الإيمان قال أنا ما يصنع بي أعدائي، وقد شرف رحمه الله السجن 6 مرات، سجون الشام وسجن مصر 6 مرات وهو يسجن فيه، قال أنا ما يصنع بي أعدائي، وهذا من البلاء الذي أصابه كما أصاب سيده يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام لما سجن في الجب ثم سجن في سجن عزيز مصر المدة الطويلة، بلاء من الله لعباده. قال أنا ما يصنع بي أعدائي، يقول شيخ الإسلام أنا جنتي في صدري، أي الأمن الذي أحسه بهذا الإيمان والطمأنينة وانشراح الصدر وهي ذوق حلاوة الإيمان. أنا جنتي في صدري، أنا إخراجي من بلدي سياحة وقتلي شهادة وسجني خلوة. ولهذا ألف المؤلفات العظيمة في سجنه غير ما كان بينه وبين ربه. يقول أخوه زين الدين عبد الله ذكرت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في السجن القرآن 81 مرة، يعني يقرأ إياه القرآن. في الختمة 81 وقفوا على آخر سورة القمر في قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. متى؟ لما أخرجوا عنه الكتب والأقلام والأوراق والدوات لئلا يكتب، اشتغل بالقرآن، فكانت جنته في صدره لأنه أحس بها الأمان. وختم له وهم يقرؤون في آخر هذه السورة التي نرجو من الله ونعظم الرجاء أن يكون أصابها: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه يا أيها الإخوة أنواع الظلم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من قتل مؤمنا متعمدا لا بد أن يدخل النار، وأنه لا بد أن يذوق العذاب فيها، لكن لا على جهة التخليد. فراجعه وناقشه تلميذه مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم شهرا كاملا يراجعه في هذه الآية، وابن عباس رضي الله عنهما مصر على أن الوعيد العظيم بخمسة أنواع لا بد أن يصيب قاتل المؤمن بغير وجه حق، لتعلموا أثر ذلك على الأمن وأثره أيضا على الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أمنا تاما في أوطاننا وفي أموالنا وفي أعراضنا، وأمنا كاملا في عقائدنا وأدياننا، ونسألك الأمان التام يوم الفزع الأكبر وفي قبورنا، وأن تجعلنا من عبادك الآمنين المطمئنين، وأن تعيدنا يا مولانا من أسباب سخطك وأسباب عقوبتك، وأن توقظ قلوبنا من غفلاتها، وأن تصلح شأن المسلمين في كل مكان، وأن تنصر دينك وتعز أولياءك، وأن تصلح ولاة أمور المسلمين وتجعل ولاياتهم في من خافك واتقاك، وأن تربط على إخواننا المقهورين في كل مكان. اللهم أفرغ علينا وعليهم الصبر إفراغا، وثبت أقدامهم. اللهم اجمع على الكتاب والسنة كلمتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.